ملزمة قام على تحضيرها مجموعة من الجماهيرين في آخر الملزمة مكتوب فيها حقوق الطبع محفوظة. هل يجوز نسخها؟ نسخها تصوير؟ نعم، لأن الطبع غير التصوير. الطبع هو اللي بيؤثر على العدد الكبير فيضر، لكن النسخ ما فيهوش حاجة. نسخ المكتوب كتابة أو تصويرا ما فيهوش حاجة. لا، الكلام على القطاع العريض أنه يضر بالقطاع العريض.